عيوني الشوق تذرف دمعها من فرقة الأحباب، وأنا مالي سوى ربي صبرني على الفرقة. قضيت العمر في وصل معل خلاني والأصحاب، ومن بعد الوصل غابوا وعيني بدمعها غرقة. عيوني الشوق تذرف دمعها من فرقة الأحباب، وأنا مالي سوى ربي صبرني على الفرقة. قضيت العمر في